المرتجي الله الله بالكلام المحكم الحق المبين المبين الله الله لضياء وجهك النور الذي الذي الله الله نور العرش يا قديم يا قديم الله الله وبأنوار قلوب المؤمنين المؤمنين الله الله بابتهالات الحبيب الأكرمين الأكرمين الله الله سيد الكونين فخر الفاخرين مصطفى الله الله وضياء وسندك الجبين الجبين الله الله بسجود تحت عرش الله إذ قيل الله الله الله قيل اشفع في العباد أجمعين أجمعين الله الله يا إلهي بالمسلمين حلا نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا يا ربي نرجو حلا يا مولاك يا مولاك ربي لطفا في تصاريف القضاء عفو ربي من أنا من أنا الله الله من أنا من أنا الله الله يا لطيف الصنع يا بس كل ما الله الله كلام الأمر جلام دهما يا ذا المستقبل سألنا اللطف منك عاجلا يا رحيما أنت رب الرحماء يا لطيف الصنع يا من كل ما الله الله تلم الأمر جلاما دهما فرج الكرب علينا سرعة يا رحيما يا رحيما أنت رب الرحماء يا لطيف الصنع يا من كل ما الله الله منا دعانا كرما استجب منا دعانا كرما يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم